Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الكتاب هو من كتب الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله، وقد سمي بالتدمرية نسبة إلى مدينة تدمر التي تقع في سوريا. والكتاب من الرسائل المختصرة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل الصفات وتوحيد الألوهية والقدر، ويستغرق ما يتعلق بالصفات ثلثي الكتاب، ثم يدخل الشيخ الإسلام فيما يتعلق بتوحيد الألوهية والجمع بين القدر والشرع. وقبل أن ندخل في الكتاب نشرح عنوان الكتاب. عنوان الكتاب كما هو مدون التدمرية، طبعا بهذا عرف عنوان الكتاب، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذا عنوان الكتاب، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. بهذا المجموع، بهذا التركيب وبهذا الترتيب، قد لا نجد رسالة أخرى لشيخ الإسلام بهذا التركيز والترتيب. كما لاحظتم العنوان فيه مسألتان، المسألة الأولى تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، المسألة الثانية حقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذا العنوان سنعرفه إذا نظرنا إلى عقائد بعض الفرق التي يستهدفها شيخ الإسلام هنا في هذه الرسالة. هناك طائفتان متقابلتان في قضية الشرع والقدر، هاتان الطائفتان يتحدث عنهما شيخ الإسلام ويرد عليهما في الجزء الثاني من الكتاب. أما الجزء الأول تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، لم يقل إثبات الأسماء والصفات بل قال تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو النوع الذي حدث فيه الانحراف مبكرا في هذه الأمة، وحدثت طوائف في هذا الموضوع. أبرز تلك الطوائف التي انحرفت في هذا الباب هم الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان اشتهرت هذه البدعة بالنسبة إليه، مع أنه ليس هو أول من انحرف فيها، شيخه الجاد بن درهم هو شيخه، ولكن اشتهرت هذه البلية بالنسبة إلى الجهم بن صفوان. الجهمية ثلاث طوائف كما ذكر الشيخ الإسلام في التسعينية. الطائفة الأولى هم الجهمية الأولى الذين ينفون الأسماء والصفات. الطائفة الثانية المعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، يثبتون أسماء مجردة غير دالة على المعاني والصفات. الطائفة الأخيرة الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات. شبهة هؤلاء كلهم شبهة واحدة، كل من وقع في التعطيل في الأسماء والصفات شبهتهم واحدة، وهي أن إثبات شيء من الأسماء والصفات فيه تشبيه. فمثلا إثبات صفة الحياة لله عز وجل هذا فيه تشبيه الله عز وجل بالأحياء المخلوقين، هذه شبهتهم. وإثبات اسمه الحي هذا فيه تشبيه بالأحياء الذين يسمون أحياء، هذه شبهتهم الجميع، وهذه الشبهة يشترك فيها الجميع، ومن مقل ومستكثر في هذه الشبهة. والشبهة واحدة. ومن مما أوقعهم في هذه الشبهة أن ظواهر النصوص تدل على ما يليق بالمخلوقين من الصفات، ظواهر النصوص تدل على ما يليق بالمخلوقين من الصفات، ولذلك لا يثبتون. يأتي شيخ الإسلام هنا في هذه الرسالة فيعطينا قواعد مهمة جدا في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. كيف نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كيف نثبتها إثباتا صحيحا، وكيف نحقق إثباتها، وكيف يكون إثباتنا متميزا لا نكون مثل المشبهة ولا نكون مثل المعطلة. فيعطينا قواعد مهمة جدا، هذه القواعد مجتمعة بهذا الترتيب والتركيز كما قلت لن نجدها في حسب علمي في كتاب آخر. فيبين شيخ الإسلام في هذه القواعد مجملة كيف أن المبتدع أخذوا مسميات الأسماء، أخذوها ملتصقا بها خصائص المخلوقين، مسميات الأسماء أخذوها كما يليق بالمخلوقين. الحياة، حياة المخلوق، المخلوق لا يدري عن بدايتها ولا نهايتها، وحياته ليست بيده، هذه حياة المخلوق، هذه عوارض حياة المخلوق، جعلوها من عوارض أصل الصفة، ليس من عوارض، مما هو في أصل الصفة. الصفة لا تفهم إلا هكذا عندهم، لم ينظروا إلى أن الحياة التي تليق بالخالق تختلف، الحياة التي تليق بالمخلوق تختلف. هذا الاختلاف بالنظر إلى المتصف بها لم ينظروا إلى هذا. فيقول شيخ الإسلام تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، يعطينا هذه القواعد المهمة جدا حتى نكون في الإثبات مطمئنين ومتميزين عن طرفي الانحراف حقيقة الجمع بين القدر والشرع. هناك طائفتان كما قلت متقابلتان في القدر والشرع، وهم المعتزلة والصوفية. الصوفية هنا هم جبرية، ولكن نحن نذكر الصوفية لأن المذهب هكذا هم الذين تبنوه، وإلا هم هنا جبرية، والمعتزلة كما تعرفون قدرية. المعتزلة ينكرون القدر أو ينكرون شيئا من القدر لإثبات الشرع أو لتحقيق إثبات الشرع، فيقولون إذا قلنا أن العباد ليسوا هم الخالقين لأفعالهم لا يكون للحساب معنى، فلذلك نحن ننكر أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ننكر هذا، نقول العباد هم الخالقون لأفعالهم حتى يكون الحساب معقولا، وحتى يكون الشر معظما. فظنوا أنهم لا يمكنهم تحقيق إثبات الشرع إلا بإنكار جزء من القدر، وهو خلق الله عز وجل لأفعال الإنسان، وغفلوا أن هناك فرق بين الفعل وبين الخلق. عرفتم كيف أنهم وقعوا في جانب على حساب جانب؟ أرادوا أن يحققوا إثبات الشرع فأنكروا جزءا من القدر. قابلهم الصوفية قالوا حتى نثبت القدر وحتى نكون محققين لإثباته لا يمكننا أن نثبت الشرع. إذا قلنا أن هذا حرام وهذا حلال وهذا لا يجوز وهذا يجوز، طيب هذا الحرام بخلق من؟ بخلق الله عز وجل، ما دام أن الله عز وجل هو الذي خلقه، وما دام أنه مشمول بقدره وقدرته، نحن لا ننكر. فلذلك صاروا وقعوا في الانحلال كما هو معروف من الصوفية، وللأسف يظنون أنهم يريدون أن يحققوا إثبات القدر. عرفنا كيف أن هناك طائفة غلت في جانب على حساب جانب، وطائفة بالعكس. المعتزلة أرادوا أن يحققوا إثبات الشرع بإنكار جزء من القدر، والصوفية أرادوا أن يحققوا إثبات القدر بإنكار الشرع. يأتي شيخ الإسلام ليقول حقيقة الجمع بين القدر والشرع. القدر قدر من؟ قدر الله عز وجل. نؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. ومن الذي كلفنا؟ هو الله عز وجل. المبتدع بطائفتيها جعل الله عز وجل كأنه أعوذ بالله يعني خفي عنه جانب ووقع في جانب، وهكذا العكس، وجاءوا ليبينوا ما يجب على الله عز وجل في هذا. بيّن الشيخ الإسلام في هذه الرسالة الجميلة أن المكلف يجب عليه أن ينظم الشر، وهو محاسب على أفعاله وأقواله سواء كانت حسنة أم سيئة، ويجب أن نؤمن أيضا أننا لا نخرج عن مشيئة الله الشاملة، ويجب أن نؤمن أيضا أن العبد لا يكلف إلا حسب قدرته، فمن لم يكن قادرا ليس مكلفا ومن لم يكن عاقلا ليس مكلفا. لا يكلف إلا بهذين الشرطين، العقل والقدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ملخص هذه الرسالة في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. يعطينا شيخ الإسلام قواعد بها نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، نثبتها إثباتا صحيحا ونحقق إثباتها. وفي الجزء الثاني نعرف كيف أنه يجب أن نجمع بين الشرع والقدر. الشرع شرع الله عز وجل، والقدر قدر الله عز وجل. نبدأ في أحدكم يقرأ. طيب حتى نرتب اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة. طبعا هذه الأوصاف كلها من الناسخ، ليست من شيخ الإسلام، وهو يستحقها وأكثر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مجدد ذلك القرن بلا منازع، ليس هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة أنه مجدد ذلك القرن، بل إذا قلنا أنه أعظم المجددين لا نكون مبالغين. إذا قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم المجددين إلى هذا الوقت لا نكون مبالغين، وهو رحمه الله يستحق هذه الأوصاف وأكثر. إلا أن هذا الذي نراه هنا ليست منه، هي من الناسخ. تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. طبعا والده وجده، يعني هذه أسرة علم، يعني أسرة ابن تيمية هذه أسرة علم، هو ووالده وجده كلهم علماء أجلاء. يقول الشيخ الإسلام: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه الخطبة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا هي خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة هي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة طويلة لقصة الضماد رضي الله عنه الذي جاء وأراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم من الجنون، ثم سمع هذه الخطبة وبمجرد سماع الخطبة آمن. وهذه الخطبة يذكرها شيخ الإسلام عامة في كتبه، وأحيانا ينشئ من نفسه خطب بدون تكلف في السجع. الحمد لله نحمده، الحمد لله، الألف واللام هنا للاستغراق، والحمد هو وصف المحمود، وصفه مع المحبة، وصفه والثناء عليه مع المحبة والتعظيم. هذا الحمد، إذا لم تكن هناك محبة وتعظيم فهو حمد، مدح. الفرق بين المدح والحمد أن الحمد لا بد فيه من المحبة والتعظيم. فوصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم هذا حمد، أما المدح فلا يستلزم المحبة والتعظيم. قد يمدح شخص شخصا ولا يحبه. والحمد الألف واللام هنا للاستغراق، والله عز وجل يتصف بجميع الكمالات بدون استثناء. فجميع الكمالات بدون استثناء له. الحمد جميع الكمالات لله عز وجل. الحمد هذه الكلمة هذه نصف توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات إثبات ونفي. إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفاه من المعايب والنقائص. فالحمد مع التسبيح هذا باب توحيد الأسماء والصفات كله. فجميع الكمالات لله عز وجل. وكل كمال في المخلوق فهو من الله عز وجل. وليس هناك مخلوق جمع الكمالات كلها. ولذلك هذا لله عز وجل فقط. كما أنه ليس هناك من المخلوقات من جمع كمالا واحدا على تمامه وكماله. مثلا الحياة صفة كمال، والحي أكمل من الميت. هل هناك مخلوق يتصف بالحياة الكاملة؟ لا. العلم، هل هناك مخلوق علمه مثل علم الله عز وجل؟ لا. إذن ليس هناك مخلوق يجمع الكمالات كلها أولا، وليس هناك مخلوق يتصف بكمال كامل على وجه التمام. وأعظم المخلوقات الذين جمعوا من أوصاف الكمال بحسب ما يمكن للمخلوق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل له أوصاف الكمال، وكل كمال في غيره فهو منه. ومن المخلوقات من جمع أوصاف الكمال أكثر فهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك سمي محمد. محمد معناه أنه المحمود بكثرة. المحمود بكثرة مثل معلم، محمود بكثرة. يحمده الله عز وجل والملائكة والأنبياء والرسل، ويحمده الأولون والآخرون، وبيده لواء الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، واسمه أيضا أحمد. وأحمد له معنيان. المعنى الأول أن حمده لله عز وجل أكمل. حمده لله عز وجل أكمل. يعني هل هناك من يحمد الله عز وجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ إذن هو أحمد. ونسيت المعنى الثاني. إذا أحدكم ذكره شيخ الإسلام. هذا على معنى أنه حامد. وهناك معنى آخر على أنه بمعنى محمود ونسيته. على كل حال هذا معنى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده، الأول إخبار والثاني إنشاء. نحن نحمد الله عز وجل ونستعينه. لا يمكننا أن نحمده بدون الاستعانة به، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. لأن الحمد عبادة، ولا يمكننا أن نتعبد ونعبد الله عز وجل إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. طبعا هذه عبادة، نحمده ونستعينه، هذا كله عبادة. ومن الأفضل أن تستغفر الله عز وجل بعد العبادة حتى تستكمل النقص الذي وقع في العبادة. ولا تستكبر ولا تتكبر بعد العبادة. ولذلك نجد في الكتاب والسنة ذكر الاستغفار بعد العبادات. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هنا الاستعاذة بالله عز وجل من شرين عظيمين، أعظم الشرور. الشر الأول هو شر النفس، شر النفس، والنفس هذه التي تلازمك ولا يمكنك أن تفر منها. إن النفس لأمارة بالسوء، وشر النفس من أعظم الشرور، ولا ينقذك منها ولا يريدك منها إلا الله عز وجل. ومن سيئات أعمالنا، سيئات الأعمال، السيئات هنا إضافة، هي الأعمال السيئة إضافة الوصف إلى الموصوف. سيئات أعمالنا أي من أعمالنا السيئة، ومعنى آخر نتائج أعمالنا، نتائج أعمالنا، نتائج المعاصي هي تسوء الإنسان. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته توحيد الربوبية. من الذي يهدي ومن الذي بيده الهداية ومن الذي بيده الإضلال؟ الله عز وجل. والهداية تأتي بمعنيين، هداية عامة بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذه الهداية هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه من أمته، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكل قوم هاد، هذه هداية الدلالة والإرشاد. والهداية الثانية الهداية الخاصة، وهي بمعنى التوفيق، وهذه الهداية ليست إلا لله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا من يهده الله فلا مضل له، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق. ومن يضلل فلا هادي له، الله عز وجل أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب ليوضح ما هو المطلوب من المكلف، فالسبيل واضح، فمن يتبع فله الهدايتان، ومن لا يتبع فله الهداية الأولى. الهداية الأولى متاحة للجميع، ولكن ما من لم يتبع فمسؤوليته عليه، لأنه مكلف ولأنه يقدر ولأنه مريد. ومن لا يكون كذلك كما قلت ليس مكلفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كما تلاحظون إلى هنا الصيغ، صيغ الجمع، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، وهنا أشهد. الشهادة لا تدخلها النيابة، أما الدعاء فتدخلها النيابة، أنت تدعو لنفسك ولغيرك. أما الشهادة وهي الإقرار مع العلم فهذه لا تدخلها النيابة. لا يمكنك أن تتشهد عن الآخر. الشهادة هي إخبار عما تعتقده أنت، والشهادة لا تقبل إلا إذا كانت، إلا إذا كان قولك موافقا لما تعتقده. ولذلك الله عز وجل كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في هذه الشهادة التي في ظاهرها شهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الله عز وجل كذبهم. لماذا؟ لأن قلوبهم ليست، ما في قلبهم ليس موافقا ومطابقا لما يقولونه. فالشهادة لا بد فيها من العلم ومن الإخبار ومن مواطأة اللسان لما في القلب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلاة الله عز وجل على عبده هو الثناء عليه وإرادة رفع ذكره، هذا صلاة الله عز وجل على نبيه، وصلاة عليه أن ندعو الله عز وجل أن يصلي عليه، أن ندعو الله عز وجل أن يصلي عليه. بعضهم ذكر أن الصلاة من الله عز وجل هي المغفرة، وبعضهم ذكر أن الصلاة من الله عز وجل على نبيه وعلى المؤمنين هي الرحمة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام أن هذا خطأ، وذكر تقريبا 15 وجها في تخطئة هذا القول، وذكر رجح أن الثناء، أن صلاة الله عز وجل على عبده هو الثناء عليه وإرادة رفع ذكره وتعظيمه وزيادة تشريفه وتكريمه، هذا هو صلاة الله عز وجل على عبده. أما صلاتنا أن ندعو الله عز وجل أن يصلي عليه، إذا دعونا الله عز وجل أن يرحمه ويغفره هذا ليس صلاة، فهذا القيد ضروري، ندعو الله عز وجل أن يصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنا دخل شيخ الإسلام في بيان سبب تأليف هذه الرسالة، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. هذا يدل على أن الذين سألوه طلاب علم وأنهم كانوا يحضرون مجالسه، لأنه يقول مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، إذن هذا الذي سأله من طلاب العلم. ولم يذكر شيخ الإسلام هذا الذي سأله من هو، ولكننا إلى الآن نستفيد من هذا العمل الذي عمله هذا السائل. إلى الآن سأل شيخ الإسلام فكان سبباً لتأليف هذا الكتاب الجميل وهذه الرسالة الجميلة، وإلى الآن نستفيد، وبإذن الله هو شريك مع شيخ الإسلام في هذا الأجر المستمر بإذن الله. وهكذا إذا أردت أن تعمل عملاً ليكن هدفك هو التقرب إلى الله عز وجل، لا يكون المقصود هو أن تذكر باسمك، ليس هدفاً سامياً. لاحظوا هذا الذي سأله، سبحان الله كيف تسبب لتأليف هذا، ولاحظ كيف مكانته عند شيخ الإسلام، من تعينت إجابته، يعني قدره عند شيخ الإسلام كبير، ليس لأنه فلان وعلان، وإنما لأنه من طلاب العلم، كما قلنا هذا يعرف من يؤخذ من أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. وهكذا ينبغي أن يقدر المشايخ طلاب العلم، وهكذا ينبغي أن يكون حال طلاب العلم مع المشايخ، ما يبدأ يفتي ويؤلف من عنده، لا، ينتظر دوره ويستفيد من مشايخه ويسألهم ويستفسر، أليس كذلك؟ وأيضا مما عرفناه أنه من تدمر، هذا القدر الذي عرفناه أنه من تدمر، لأن الرسالة هذه عرفت واشتهرت بالنسبة إلى مدينة تدمر التدمرية، وهذا كثير في مؤلفات شيخ الإسلام، الماردينية، الواسطية، الأكمل، ذكروني، المراكشية من أقصى المغرب، كثيرة، لأن شيخ الإسلام رغم أن في المبتدع كان مرجعا للمسلمين في ذلك الوقت، وسبحان الله هذا لا زال يؤذي المبتدع إلى الآن، وبعضهم يقول هذا من تأليف ابن تيمية سمى هذا الواسطية وسمى هذا التدمرية وسمى هذا ليوهم الناس أنه مرجل. نعم هو مرجل للمسلمين وإلى الآن وبإذن الله سيستمر، رغم أن في المبتدع رحمه الله شيخ الإسلام. لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، هذا فيه توضيح لعنوان الكتاب. ثم ذكر السبب الأول لتأليف هذه الرسالة، تحقيق وتلبية رغبة هذا السائل، وثانيا لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. حتى ولو لم يسأل هناك حاجة قائمة لتحقيق هذين الأصلين، الأصل الأول في الصفات والأصل الثاني في الجمع بين القدر والشرع. والسبب الثالث وكثرة الاضطراب فيهم، مع أن الأمرين الموضوعين من أصول الدين، مع ذلك نجد أنه يخوض فيه كل من هب ودب. كل من جلس عند أرسطو ساعة ظن أنه مؤهل للخوض في هذه المسائل، كل من أخذ من وجد نفسه مؤهلا. كثرة الخوض، كثرة الاضطراب في هذين الأصلين، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأفعال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى والضلال. طبعا لم يذكر هنا شيخ الإسلام، لم يذكر الجواب لأن الجواب واضح. المعنيون بالدين فئتان، ذكر شيخ الإسلام هنا نوعين من أهل العلم. المعنيون بالدين عموما فئتان، الفئة الأولى أهل العلم، الفئة الثانية أهل العبادة. أهل العلم لا بد أن يكون فيهم عبادة، وأهل العبادة لا بد أن يكون فيهم علم، ولكن كل فئة غلب عليها ما هو الغالب عليها من العمل، وإلا العلم الذي ليس معه عبادة لا يعتد به، والعبادة التي ليس معها علم إلا أن هذا حسب الغالب. يقول هنا مع أن أهل النظر والعلم، هذه الفئة الأولى، والإرادة والعبادة هي الفئة الثانية، يعني ذكر الفئتين، أي من يغلب عليه طلب العلم والنظر والبحث، ومن يغلب عليه جانب السلوك والعبادة. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأفعال والأقوال الاعتقادية، الأقوال قيدوها، الأقوال الاعتقادية ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الذي يعبد من؟ يعبد الله عز وجل. لماذا يعبد؟ لأنه مكلف. وما الذي يعينه في عبادته؟ أن يستعين بالله عز وجل، وهذا جمع بين القدر والشرع. لا بد أن يخطر في باله هذا المجموع. لماذا يعبد؟ لأنه مكلف يتقرب إلى الله عز وجل. ما الذي يعينه في عبادته؟ الاستعانة بالله عز وجل، أليس كذلك؟ طيب أهل النظر والعلم يعبدون الله عز وجل، كيف نعرف الله عز وجل؟ بأسمائه وصفاته. كيف تعرف الله عز وجل إلى عباده؟ بذكر أسمائه وصفاته. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن قطاع الطرق الذين يقطعون الوصول إلى الله عز وجل هم الجهمية. الله عز وجل تعرف إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته، والجهم يقول لا هو متصف بالحياة ولا هو كذا ولا هو كذا، كيف أعرفه؟ يسد على المسلم طريق معرفة الله عز وجل. إذن هذه المسائل التي يذكرها لا بد أن تخطر ببال من يطلب العلم وببال من يعبد الله عز وجل. إذن ليست مسائل هامشية هذه التي يذكرها، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. هذا أيضا سبب من الأسباب أن هذه المسائل دائما تخطر ببال العباد وأهل العلم. وسبب آخر أن أهل العلم وأهل العباد لما يلتفتون إلى ما ألف في هذا الباب يجدون الكم الهائل من الاضطراب. إذن لا بد أن يصحح المسار، لا بد أن يؤلف كتاب فيه بيان الصحيح في البابين. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقرها في أنواع الضلالات. هذا أيضا الشيطان هذا همه، العابد يوقره في ويلعب بشبه، يشغله بالشبه، أهل العلم أيضا يشغلهم بشبه. وإلا هذه شبهة التشبيه، ترى هذه ليست شبهة، شبهة التشبيه هذه الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الدليل، هذه ليست شبهة. من الذي يلتبس عليه ما أضيف إلى الله عز وجل وما أضيف إلى المخلوق؟ هذه ليست شبهة، مع ذلك الشيطان أشغلهم. إذن هذه خمسة أسباب ذكرها شيخ الإسلام لتأليف هذه الرسالة الجميلة. وسواء قلت هذه الأسباب أو كثرت فنحن أمام كنز من كنوز شيخ الإسلام، ونسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ويثيبه على ما قدم، ونسأل الله أن يثيب هذا السائل الذي تسبب في تأليف هذا الكتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.